الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. عليكم السلام. كان البحث والكلام فيما لو باع العنب أو غير العنب ممن يعلم بأنه يستفيد منه في الحرام، هل هذا البيع صحيح أو لا؟ حلال حلية وضعية حلية أو لا؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه بعد عليكم السلام ورحمة الله بعد أن ذكر الأخبار الدالة على الجواز وذكر معارض إلها ثم رفع التعارض بالحمل على الكراهة، عرج على دليل آخر قد يستدل به بعض على الحرمة وهو لعانة بدليل الآية الناهية عن التعاون على الإثم بدعوى صدق الإعانة في موردنا. أشكل الشيخ على ذلك بأنه ما دام البايع ما قاصد توصل الغير إلى الحرام بفعله لمن هو فعل مقدمة من المقدمات وهو البيع التمليك، ما قاصد من وراء وصول الغير المشتري إلى التخمير إلى الحرام، هذا ما يصدق إعانة حينئذ. وقال شتان ما بين رأي الأكثر اللي قالوا مجرد فعل مقدمة من المقدمات اللي يتوصل الغير بيها للحرام هذه إعانة يصدق، وبين النراقي اللي قال لا فعل مقدمة مجرد فعل مقدمة ما يصدق إعانة، لابد من قصد توصل الغير إلى الحرام ووقوع المعاناة التخمير في الخارج. شتان ما بين هذا وهذا، احنا اختارينا شنو؟ الرأي الوسط. قلنا اذا شخص فعل مقدمة من مقدمات الحرام اللي يتوصل بها الغير للحرام، وهذا لما فعل هذه المقدمة نصب السلم قاصدا من وراء نصب السلم او من وراء البيع اش قاصد وصول الغير الى الحرام، هذا مع هذا القصد يصدق على فعله إعانة. الشيخ الأنصاري الرأي الأكثر القائل بأن مجرد فعل مقدمة من المقدمات يوجب صدق الإعانة حتى لو ما كقصد في المقام، ذكر شنو عدة عبارات لهؤلاء خمسة ستة زين، وبقيت شنو بعض الشواهد الأخرى اللي هي عبارة عن دعائين روايتين، قول روايتين ثلاثة. إش قال الشيخ الأنصاري؟ ماذا قال؟ قال ويؤيد ما ذكروه، ما ذكروه ما الذي اسم موصول هم إش ذكروا، هو جاي يقول هو يقوله من صدق الإعانة بدون يعني مجرد صرف محض فعل مقدمة من المقدمات حتى لو مو قاصد من وراء فعله لتلك المقدمة وصول الغير. ويؤيد ما ذكروه إطلاق الإعانة في غير واحد، عفوا إطلاقها في غير واحد يعني إطلاق الإعانة في غير واحد من الروايات يعني إطلاقها إطلاق الإعانة على معنى خالي من هذا مقصوده. أطلقت الإعانة في غير واحد من الروايات على معنى خالي من القصد، فهذا معناه أنه يعني استعمال مجازي استعمال الشارية لا وظاهره الحقيقة، فهذا معناه على أنه شنو تطلق الإعانة عنوان الإعانة ويراد منها شنو أصلا لا يراد من الإعانة إلا فعل المقدمة وإن كان من دون قصد. الشاهد على ذلك أنه انظر إلى هذين الحديثين. بس لا تقول على أنه يا بتر هنا استعمل والاستعمال قال إطلاقها في غير واحد من ففي النبوي المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. المعين والمعان هنا شنو؟ واحد. أي هو الشخص؟ هذا الشخص أكل أكل الطين بقصد الانتحار، بقصد خدكشي، لا، لكن مع ذلك من دون قصد، لكن مع ذلك أطلق الإمام عليه على فعله بأنه شنو؟ فقد واضح تقريب الاستدلال. وفي العلوي الوارد في الطين المروي أيضا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك. والحال أنه مو قاصد أن يقتل نفسه يموت. ويدل عليه غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة، وسيأتي إن شاء الله هناك بعد في ما ورد في أعوان الظلمة أكثر من حديث يدل على صدق الإعانة ولو من دون قصد. لكن عجالة خلي نذكر ما ذكر مما يرتبط بأعوان الظلمة. وحكي أنه سئل بعض الأكابر، قيله عبد الله بن المبارك على ما نقله الغزالي، حكى ذلك سبط الجزائري في شرح النخبة. وحكي أنه سئل بعض الأكابر وقيل له إني رجل خياط أخيط للسلطان ثيابه فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة؟ فقال أنت أبو أعوان الظلمة، أعوان الظلمة ذاك اللي يبيع لك الأبرة والخيط، مع أنه غير قاصد ذاك الذي يبيع، يبيع للخياط لا يبيع بقصدي حصول الظلم من هارون الرشيد. واضح؟ قال فهل تراني داخلا بذلك في أعوان الظلمة؟ فقال له المعين للظلمة من يبيعك الإبر والخيوط، وأما أنت فمن الظلمة أنفسه. أي هذا في أعوان الظلمة، هذا يأتي إن شاء الله. هذا اللي ورد هذا. أي أيه أقول في هذا المعنى يعني. لا ذاك أي بس ذاك مو أنه يقول له أنت من الظلمة، أنت من الظلمة يقول له هذا، لا هذا مو رواية. وقال المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه في الكلام على الآية لا تعاونوا على الإثم ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ذكر أن الأقسام ثلاثة. أكو قسم يعد من إعانة على الإثم والعدوان، أي هو كل المقدمات احنا جاي نتكلم عن نفس الحرام، خو هذا بعد ما نحتاج إلى قسم. هذا يعد من الإعانة ينطبق عليه عنوان ومفهوم الإعانة، وهو ما إذا قصد من فعله لتلك المقدمة وصول الغير إلى الحرام، أو ما كان قصد لكنه فرج نحو أوقع ذلك اللي ينطبق عليه إعانة. لعل هذا يستفاد من كلامه، كما يكون قد استفيد أيضا من ماذا بله. أي قد إما مع القصد أو اللي ذكرت فيما سبق على أنه قد يرجع هذا إلى التفرقة بين المقدمات القريبة بعيدة. إذا كانت مقدمة قريبة هذا بعد ما يحتاج إلى قصد، إذا مقدمة شوية بعيدة هذا يحتاج إلى قصد. إيه مثل هذا بيع العبر للخياط، الخياط يذهب ويخيط للكذا، هذا مع القصد. أما إذا كان لا يناول العصا لنفس الجلات هذا بعد مقدمة قريبة، هذا ما يحتاج إلى قصد في صدق. على كل حال ذكر الأردبيلي رحمه الله أن قسما من الموارد ينطبق عليه الإعانة بلا حاجة إلى تأمل وتعمل وعناية وكذا، جيد، ونحو آخر لا يصدق عليه الإعانة من دون تأمل أم لا يصدق. مثلا شخص يأتي ويقول بأني أريد أن أسافر إلى الحج، لكن هذا لما حاج أو يأتي ويقول أريد أنا أزرع الأرض، أقول له أزرع، الله يحب الذول اللي قال مو إذا أزرع أنا وبعدين أبيع وكذا، وهذا يأتيني صاحب الضرائب فيأخذ ضريبة، والضريبة اللي يأخذها بغير حق منصوب من قبل الظالم. شو شلون تفكير هذا؟ هو هاي بعد إيه في مثل هذا نقول هذا لا يصدق على عملك زراعتك أنه إعانة على الإثم. أو أنت تستورد هذا الجمارك تأخذ منك ضريبة بغير حق، هذا فإذا قسم واضح صدق الإعانة فيه، قسم واضح عدم صدق الإعانة فيه، قسم مشكوك. من القسم الذي واضح بصدق الإعانة مناولة العصا المن للظالم ليضربه، من القسم المشكوك مثل إلى ماذا؟ بالبيع، بيع العنب من جعله تقريبا مشكوكا في صدق الشيخ الأنصاري يريد أن يشكل، يقول على أنه ذن من وادي واحد، لو اثنيناتين لا يصدق إعانة، لو اثنيناتين يصدق إعانة. لماذا تفرق بين مناولة العصا للظالم لمن يطلبها وتقول هذه يصدق عليها إعانة، وبين ما إذا باع ممن يعلم أنه يصرفه في التخمير؟ لماذا تشكك هناك وتقول لا يعلم صدق الإعانة، ولذا وردت روايات تجوز ذلك إلى آخر ما تقول يا مقدسنا الأردبيلي؟ ها يعني إذا ما مقصود فعل الحرام من الغير كما في البيع ما مقصود، في إعطاء العصا هم ما مقصود، وإذا القصد مو دخيل كما ذاك يكون إعانة هذا هم يكون إعانة، ليش هالتفرقة بين هذين المثالين؟ بل ذاك مثال الجمارق ومثال الذهائي، ذاك إيه بعي ذاك لا يصدق، يزرع يخاف أنه ذاك هذا لا يصدق عليه إعانة، أو يذهب إلى الحاج يقول هذول يأخذون ضريبة من عندي أو كذا، هذه لا. أعيد له واضح ها شيخ حسين ها؟ أقول الأردبيلي إيش ذكر؟ قال على أنه لمن إجا وصل إلى الآية في آيات الأحكام، كتاب آيات الأحكام، هو يريد يستخرج من عدها حكم، قال هذه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان دل على حرمة الإعانة، وهاي الإعانة متى ما صدقت حينئذ شو تكون حراما. هسه صار بناء يذكر مصاديق للإعانة، بعضها واضحة المصداقية، مثل بإعطاء العصا المن للظالم، إذا واقف ظالم هنا وقال الطين العصا وما أخاف يمكنني ألا أدفع إليه العصا، أعطيته العصا، هنا يصدق على إعطائي للعصا للظالم ليضرب بها بريئا، يصدق على إعطائي أنه إعانة. هذا بغض النظر عن صدق الأعوان الظلمة والكذا، هي يريد من خلال الإعانة على الإثم، لأن في أعوان الظلمة هذا شنو أمور خاصة، يتكلم أحكام خاصة. لكن حتى يكون كلام الأردبيلي خالي عن أي إشكالية، نقول هو بغض النظر عن تمزقه بكونه بعنوان أعوان الظلم، لا، من جهة الإعانة، لأن جاي يتكلم عن يا آية ولا تعاونوا، جاي يتكلم ما جاي يتكلم عن، واضح له لا؟ فهنا جعل هذا مصداق للإعانة، ومشى أعطى العصا لمن؟ للظالم، حتى يضرب شخص مظلوم. لما وصل إلى مثال بيع العنب من ممن يعلم أنه يجعله خمرة، ما جعل مصداق للإعانة، قال والله ما أدري هذا يصدق إعانة أو لا. شيخ الأنصاري يقول له تعال سأت شنو، ليش تفرق بين ذن المثالين؟ واحد جعل مصداق للإعانة بشكل واضح مثال إعطاء، خثنينات أنت فعلت مقدمة تعلم بحصول بوصول الغير من خلاله خلالها المن للحرام، أطيت العصا تعلم بأنه سيستعمل العصا وين؟ في ضرب المظلوم. أعطيت العنب للمشتري تعلم بأنه سيصنع منه خمرة، ليش ذاك الأولي مال العصا 100% يصدق عليه إعانة، بينما هذا إعطاء الكذا وتمليك المشتري وبيعه للعنب، بيع العنب من المشتري هذا لا يصدق، تشكك به. إذا القصد دخيل في صدق الإعانة، هو بالثانية هو ما قاصد توصل الغير للحرام، لما انطى العصا فارضين انه مو قاصد من وراء الاعطاء ان يضرب الظالم المظلوم، فقط يعلم انه سيضرب. فاذا القصد دخيل كما لا يوجب صدق الإعانة في مثال البيع، لا يوجب صدق الإعانة وين؟ في اعطاء العصا. إذا القصد دخيل، لأن كما هنا أنا قصد ما موجود في التخمير، هناك قصد ما موجود في وإذا القصد معتبر، فكما لا يحرم بيع العنب ممن يعلم، لأن قصد ما موجود اللي هو دخيل في الاعتبار، كذلك لازم تقول إعطاء العصا أيضا ليس محرم. فلو اثنينات محرم لو اثنينات محلل، ما يصير تفكك بينات، لأن اثنينات على منوال واحد، نسق واحد، فعل مقدمة من المقدمات التي يتوصل من خلالها الغير إلى الحرام من دون أن يقصد بهذه المقدمة شنو، توصل الغير إلى الحرام. واضح المطلب؟ واضح شيخ حسين؟ فإذا ماكو داعي للتفرقة بينهما، واحد بضرس قاطع تقول يصدق إعانة إعطاء العصا، وواحد الشكك، بل تقول وردت الروايات بعض الروايات بجوازه، وهو مثال بيع العنب. إذا القصد دخيل فحتى الأول مو حرام، لأن قصد ما بإعطاء العصا، وإذا القصد مو دخيل كما الأول إعطاء العصا حرام، البيع هم لازم تقول شنو؟ حرام. تقول لي واردة روايات، أقول لك عالج الروايات. احنا بغض النظر عن الروايات جاي نتكلم السنة، نحن وآية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مو بالروايات احنا جاي نبحث. واضح المطلب؟ قال: وقال المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه في الكلام على الآية: الظاهر أن المراد لا تعاونوا، المراد الإعانة على المعاصي مع القصد، مع قصد من؟ قصد فاعل المقدمة وصول الغير إلى أو على الوجه الذي يصدق أنه إعانة، عرفا يصدق إعانة حتى لو ما كان مع القصد. واضح هذا؟ واضح هذا؟ أي فأناط الأردبيلي من خلال كلامه هذا، أناط صدق الإعانة على من؟ إما على أو على، إما على القصد أو على الصدق العرفي ولو لم يكن قصد. اللي البعض أشكل قال على أنه شنو أنت تقول يا شيخنا الأنصاري بعد قليل ولقد دقق النظر ويدقيق في وأن دقيق، هذا جمع بين المتناقضين، يقول هم نحتاج إلى قصد هم ما نحتاج إلى. بس هذا إشكال وارد موارد ما عليه بي، بس سجل بذهنك. قال الظاهر أن المراد الإعانة على المعاصي مع القصد أو على الوجه الذي يصدق أنه إعانة. مثال: مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياه، لكن لما يعطيه ما قاصد بالإعطاء ذاك يضرب، لا، قلبه يخاف من الخطية، هذا مظلوم لماذا يضرب لكن أنطى. أو يطلب لأن احنا كلامنا الآن في هذا، أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا، يعني من دون قصد. الساعة الآن فعلا تكلم، وإن كان مع القصد يصدق إعانة. الكلام الشيخ الأنصاري يشكل فيما إذا لم يكن هناك قصده، وإلا مع القصد خلو يسلم الشيخ الأنصاري صدق الإعانة. خب، المراد بالإعانة هذا ومثال هذا الذي ذكرناه، فلا يصدق. أتى قفز إلمن الشيخ الأنصاري إلى الثالث، المصداق الثالث الذي قطعا لا يعد، قلنا اللي مثلنا له بمثالين أو ثلاثة، اللي يريد يزرع أرضه يقول شيخنا أنا أزرع أرضي لو حرام، أقول له ليه ما حرام؟ الماء مغصوب، البذر مغصوب، الأرض مغصوب. يقول لي لا، لأن أزرع بعد سنة يأتيني الظالم ويأخذ ضريبة العشر، عشار يأتي. شوف لي وين تفكيره. أو أستورد أو لا بضاعة من اليابان، ولماذا حرام؟ قال لأن بعدين الجمارك تأخذ بغير حق وهكذا. قال فلا يصدق الإعانة على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه، لا يصدق عليه أنه معاون للظالم العاشر في أخذ العشور، في أخذ الضريبة، ضريبة العشر، ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما، ما يصدق عليه أنه أعانه، هذا حج يصدق عليه إعانة فيكون حراما الحج، لا، ما لا يقول به أحد. فإذا نحن الآن بين مصداق قطعا يصدق عليه، مورد قطعا يصدق عليه إعانة إعطاء العصا والقلم، مورد قطعا لا يصدق عليه إعانة، هذان الموردان، مورد بين مشكوك، اللي الشيخ الأنصاري يقول لما تشك، لا تشك هنا، لو بضرس قاطع تقول ليس مصداق للإعانة، وتدخل معه أيضا ماذا؟ مثال العصا، لكن في صورة عدم إعطاء العصا بقصد، وإنما من جهة صدق العرفي على إعطاء العصا بأنها إعانة. أي نقول لا يصدق عرف الله ما دام قصد ما موجود، لا يصدق. لا مو الروايات، اترك الروايات، لا مو الروايات، الآية، هذه الآية، حتى الأمثلة اللي ساقها الأمثلية ننظر إلى الروايات، وين الروايات؟ يعني مثلا عندما قال مثلا على بيع العنب ننظر إلى الروايات تجيب هذا. اي بس مو مقصودة الآن الاستفادة من الروايات، شاهد أتى بالروايات، شكك ثم قال مجال يوجد للتشكيك، خصوصا بعد ملاحظة الروايات المجوزة، لأن عندما جوزت يعني معناه 100% بيع العنب ليس مصداقا للإعانة، لأن لو كان مصداقا للإعانة لكانت الروايات ماذا؟ تحرم مو تحلل، هذا يأتي به كشاهد للتشكيك. هي. قال فلا يعلم صدقها على بيع العنب ممن يعمله خمرا أو الخشب ممن يعمله صنما. ولذا وردت، لأجل أنه لا يعلم، وردت في الروايات الصحيحة جوازه، وعليه الأكثر، على الجواز الأكثر، يعني هم نص هم فتوى ونحو ذا، يعني هم نص هم شهرة الأكثر على الجواز ونحو ذلك، ونحو ذلك مما لا يخفى عليه الأكثر، زين، ونحو ذلك غير بيع العنبول كذا مما لا يخفى. انتهى كلامه، رفع مقامه. هذا شيخ الأنصاري جدول. ولقد دقق النظر حيث لم يعلق صدق الإعانة على ال، يعني أكو هذا معناه الشيخ الأنصاري يقول أنا أسلم بأنه في غير موارد القصد يمكن المصير إلى صدق الإعانة. قال ولقد دقق النظر حيث، هذا تراجع راح يصير، لأنه هناك قام وقعد وقال ماذا، قال على أكثر أخطأوا عندما عدوا بيع العنب ممن يعلم بأنه إعانة، لأنه الإعانة لا تصدق إلا في صورة القصد. ولا دق ماذا يريد الشيخ الأنصاري، ما أدري. ولقد دقق النظر حيث لم، إلا إذا يريد أن يقول دقق النظر من دون كون ذلك النظر جيدا، لكن دقيق. على كل حال أكو بعض الأجوبة تكشف عن ماذا، ذكاء المجيب، وإن لم يكن الجواب صحيحا، فقط وصول ذهنه إلى هج مثل هذا الجواب وإن لم يكن صحيحا كاشف، يعني لابد أن يعطى درجة حتى لو الجواب خطأ مناسب هكذا. أي على كل حال، قال ولقد دقق النظر حيث لم يعلم صدق، لم يعلق صدق الإعانة على القصد، ولا أطلق القول بصدقه بدون قصد، بل علقه بالقصد على القصد أو بالصدق العرفي، لعله يقول على أنسب تعدية بعلى. على كل حال، بل علقه بالقصد أو بالصدق العرفي، وإن يعني بالصدق العرفي يعني وإن لم يكن عن قصد. لكن أقول لا شك في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل، يعني لم يكن مقصود المعين من الفعل، يعني من المقدمة وصول الغير إلى مقصده، ولا قصد الوصول إلى مقدمة من، بل يترتب عليه الوصول من دون قصد الفاعل، يقول أنا جاي أبيع للعنب، يقدر يأكله هو، عائلته تأكله، يسووه مربى، يعملوه مربى، يعملوه شنو، عصير عنب يغلو حتى يذهب ثلثا، يعملوه خمرا ويبيعوه أو يشربوه. أنا أملكهم هذا، هم نعم، هو يأخذه بسوء سريرته وخبث طينته يستعمل خمره ويشربه. قال لا شك في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغير إلى مقصده ولا إلى مقدمة من مقدماته، بل يترتب عليه الوصول من دون، يعني بل يترتب على فعل الفاعل، يترتب على المقدمة وصول الغير من دون قصد الفاعل، فلا يسمى إعانة. مثال كما في تجارة التاجر بالنسبة إلى أخذ العشور، ومسير الحاج بالنسبة إلى أخذ المال ظلما، يأخذون ضريبة من كل حاج. هذا أنا ما قاصد الحاج أن ماذا يعين الظالم على أخذ، هو مقصوده الله يذهب إلى الحج إلى مكة رزقكم الله وإيانا، أما أن وقوع الغير في الحرام هذا مو مقصوده. نعم يترتب وقوع الغير على الحرام نتيجة وقوفه في الحدود وأخذ الجيد. وكذلك لا إشكال، يعني إذن الشيخ الأنصاري وافق الأردبيلي في هذا المثال الذي ذكره كوسط، وقال لا إشكال في عدم عده إعانة، فعل التاجر لا يعد إعانة، صحيح كما قلت يا أيها الأردبيلي، نوافقك على ذلك لا يعد إعانة. أما المثالان الأول والأخير، الأول جعلته مصداق للإعانة قطعا، والأخير جعلته مشكوكا، هنا لابد من اتحاد المصداقية أو عدم المصداقية. قال وكذلك لا إشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله ودعاه إليه وصول الغير إلى مطلبه الخاص. يعني في المثال الأول أعطى للظالم العصا عندما طلبها منه وقصد بإعطائه، هذا لا إشكال، هذا مو محل كلام الأردبيلي، لأن كلام الأردبيلي ما قال أعطاه بقصد، لا من دون قصد، لأن قال مما يعد معونة عرفا، من دون قصد. الآن أي أحسنت، إحنا إذا هذا إحنا خلينا نتكلم نقول فيما لو لم يقصد شنو الحكم، في لا لو قصد، فيما لو قصد كما أنت تقول أيها الأردبيلي يصدق إعانة، نحن أيضا نوافق. فإذا في موردين الآن نوافق، مورد أنت ذكرت صراحة مثال التاجر، مورد قد مو ذاكرة صراحة أنت وهو إعطاء لأجل الظلم، أعطاء العصا أو القلم مع القصد. هذا إذا تقول بأنه يصدق كما أنت تقبل ذلك، لأنه ابتدأت كلامك بقولك إن المراد الإعانة على المعاصي مع القصد، نوافقك على ذلك. جيد هذا؟ طبيعي. فإنه خلينا نتمم هذا المورد اللي نوافقك عليه في صدق الإعانة، فإنه يقال مع القصد، يقال إنه أعانه على ذلك المطلب. من أعطى العصا بقصد الضرب للظالم، أعطى العصا بقصد أن يضرب الظالم المظلوم، يقال له أعان الظالم في ظلمه، أعان المخمر في تخميره، حتى لا يكون هناك بذهنك أنه من جهة أعوان الظلمة. جبت المثال الثاني حتى إيه من هذا الجهة نتكلم. فإن كان عدوانا ما أعين عليه الفعل المعان عليه كما في موارد الظلم، عدوانا مع علم المعين به، وتارة هو يطلب منه العصا لضرب شخص يتصور يعتقد المعين اللي يناول العصا يعطي العصا يتصور أنه هذا من الظالمين، شيطان بلباس إنسان يستحق هذا. هذا هنا أنا مو إعانة على الظلم، هذه إعانة على فعل مباح أو واجب، يتصور هكذا. فإن كان عدوانا مع علم المعين به صدق الإعانة على العدوان. بس طبيعي المناسب للشيخ الأنصاري شي يقول، فإن كان عدوانا في الواقع علم أو لم يعلم يصدق إعانة على الإثم، إلا أنه محرم أو لا من دون علم لا يصدق. من شرب الخمر حتى لو لم يعلم شرب محرما أو لا، شرب محرما لكنه غير حرام، وأنا نقول يصدق الإعانة على الإثم علم أو لم يعلم، لكنه لا تكون شنو منجزة في حقه، مو محرمة في حقه. هسه هذا بعد إيه لا أتوقف عنده كثيرا، واضح. وإنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله قصد وقوع وصول الغير إلى مقدمة مشترك بين المعصية وغيرها. أنا أبيع العنب حتى تصير مالك، وإذا صرت مالك تستطيع أن الصرف في الأكل، تستطيع أن الصرف في أنا أعطيك العصا حتى تكون أنت شنو متمكنا من العصا، أما تصرفها في ضرب حيوان ضرب خفيف حتى يصير، أو تضرب بهذه العصا إنسانا مظلوما، أو قل تضرب بها إنسانا مظلوما أو إنسانا مستحقا للضرب. فهنا مو القصد من إعطاء العصا ضربا، لا تمكن الظالم من العصا لا ضرب المظلوم. بعتك العنب حتى تصير مالك للعنب، مو التخمير، هنا أنا ما دام مو قاصد نفس الحرام قاصد ماذا؟ مشترك، أمر مشترك بين الحرام وال شلون الآلات المشتركة التلفزيون والكذا هنا نهمات. قال وإنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله قصد وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغيرها، وفي نفس الوقت يعلم بأن الطرف الآخر يصرف ذلك في الحرام. إيه؟ فهل يعد هذا إعانة على الإثم أو لا؟ إعانة على المعصية أو لا؟ أما إذا أعطاه بقصد وصول الغير إلى الحرام ذاك قد يصدق إعانة على الحرام، لكن الواقع الخارجي مو هكذا. قال يعني احنا كلامنا يبيع ال... قل يبيع ال... يبيع ال... مع قصد، مع قصد التخمير. قل لا، مع قصد التخمير قال لا اشكال ولا خلاف في حرمته، وانما ماذا؟ مع العلم. مع العلم يعني معناه انا ابيع لا اقصد انه يخمر، ابيع حتى يتملك، لكن اعلم بانه لا يصرفه في الحلال وانما سيصرفه. هذا كلامنا. أعطيه العصا لا بقصد أن يضرب، إذا بقصد أن يضرب هذا لا إشكال في حرمته. الكلام أعطيه العصا حتى يكون متمكنا من العصا، لكن يمكنه وهو حر بعد أن يستعملها في أمر مباح يستعملها في أمر محرم، هل هذا يصدق؟ وأعلم بأنه سيصرفها سيستعملها في ضرب المظلوم، هل يصدق إعانة أو لا؟ هذا كلامنا الآن. يعني لا يوجد قصد إلى فعل المحرم، إيه أعلم فقط أعلم، هل يصدق أو لا؟ هذا كلامنا الآن. إذا لا يصدق في بيع أو تشكك فيه صدق الإعانة على بيع، فكذلك لا بد أن تشكك أو تقول بعدم الصدق في مثال العصا. وإذا هناك لا تسلم بأنه يصدق الإعانة، لا بد في هذا المثال أيضا تسلم ولا تشكك في مثال الشراء، لابد من تسوية الحكم في كلا الموردين. لا معنى للتشكيك في واحد مثال البيع والواضح أو لا. قال وإنما الإشكال فيما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير إلى مقدمة مشتركة بين المعصية وغيرها مع العلم بصرف الغير إياها إلى المعصية. مثال كما إذا باعه العنب فإن مقصود البائع تملك المشتري له، لا التخمير، وإلا التخمير هذا الشق الأول في المسألة قلنا لا خلاف في حرمته. كلامنا فيما إذا لم يقصد يعلم فقط. قال فإن مقصود البائع تملك المشتري له وانتفاعه به بالعنب، فهي إعانة للتملك، إعانة للمشتري بالنسبة إلى أصل تملك العنب. ولذا لو كان التملك حرام بيعي ماذا يكون؟ ماذا يعد؟ إعانة على الحرام. إذا كان التملك حرام، جاءت رواية وقالت تملك المشتري زيد حرام للعنب مثلا، حينئذ بيعي شيكون أحسنت إعانة على هذا الحرام. الشيخ الأنصاري يريد أن يقول هنا أن بيع العنب إنما يصدق عليه إعانة على التملك، وبما أن التملك حرام أو ليس حراما، تملك العنب ليس حراما، تخمير العنب حرام، تملك العنب ليس حراما، فما دام التملك ليس حراما فهذا إعانة مو على الإثم مو على الحرام، لا يصدق عليه إعانة على الحرام لأنه مقدمة للتملك وليس مقدمة لل، لأنه لم يقصد بالتمليك، لم يقصد بالتمليك، لا لا لم يقصد بالتمليك وصولا مشتري إلى التخمير، وإنما كان يعلم بأنه سيصرفه. كلامنا في هذا انظر لا يصير خلط. احنا كل كلامنا وين اين؟ فيما لو بعت العنب ممن اعلم انه يصدق اعانه او لا. الشيخ الانصاري يقول انت اعانه على اي شيء ما دام مو قاصد من بيعك تخمير وصول الغير الى التخمير فهذا مو ليس اعانه على التخمير، وانما تقصد من بيعك تملك المشتري، فبيعك مقدمه لتملك المشتري، والمفروض ان تملك المشتري حرام او حلال؟ ليس حراما، جهه مشتركه بينه، يتملك المشتري بعد ذلك يستطيع صرفه في الحرام صرفه في ال... وكذلك في مثال العصر. يعني هو الشيخ الصالح جعل هنا عدم القصد نفس المعنى القصد اللي نفع المشترك. هيك صار. يعني هو خلى القصد لكن القصد ما نفع مشترك. لم يعين الحرام كما صار. قصد اكو في اي فعل خو لا يصدر اي فعل من الافعال من الشخص وهو نائم وهو قصد اكو، لكن القصد هو هي. اي المقصود هذا. قال ولذا لو نرجع فان مقصود البائع تملك المشتري للعنب وانتفاع المشتري بالعنب، فهي ما ادري المقدمه خلينا نقول، لأن مرة يقول فهو فعل الكذا والبيع، ومرة المقدمة فهي إعانة للتملك، هذه المقدمة اللي صدرت وهي البيع إعانة للتملك، عفوا إعانة للمشتري في التملك بالنسبة إلى أصل تملك العنب. ولذا إذا كان أصل تملك العنب حراما شيقع البيع لأنه إعانة على ال. ولذا لو فرض ورود النهي عن معاونة هذا المشتري الخاص في جميع أموره اللي من جملتها جميع أموره واحد منها تملك العنب، أو ورد النهي عن خصوص تملك العنب بيعك اللي هو مقدمة للتملك، لأن إذا ما تبيع لما يتملك بيعك سيكون إعانة على على المحرم إذا كان ورد حرمة. قال حرم بيع العنب عليه مطلقا، يعني مع القصد أو من دون قصد. جيد. فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا نظير هنا القريز، هنا نظير إعطاء السيف أو العصا لمن يريد قتلا أو ضربا، اللي عديته أنت أيها الأردبيلي مصداق للإعانة، هذا مثل ذاك. إذا ذاك مثال مصداق للإعانة هذا مصداق، وحيث إنا قلنا بأنه ليس، لماذا؟ لأنه إعانة للتملك مو إعانة للتخمير. هنا هم أيضا إعطاء العصا إعانة على صيرورة العصا في حيز ويد الظالم، بس يبقى الظالم هو بعده متمكنا من استعمال العصا في محرم أو في محلل، نفس الخبيثة تشاء صرف في المحرم، فإذن هذا مو إعانة على الإثم. قال فمسألة بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا نظير إعطاء العصا أو السيف لمن يريد قتلا أو ضربا، حيث إن الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده والتمك، لأن احنا كلامنا أين؟ ليس في إعطاء العصا بقصد ضرب الغير، خارج هذا عن محل كلامنا، قلنا هذا لا إشكال في حرمته، كلامنا احنا من دون قصد هل يصدق عليه الإعانة او لا، مع القصد مسلم انه يصدق. قال حيث ان الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده، ثبوت العصا او السيف والتمكن منه، كما ان الغرض من بيع العنب تملكه له، فكل من البيع والإعطاء بالنسبة الى اصل تملك الشخص، هذا بالنسبة لل لف نشر مرتب، فكل من البيع والإعطاء بيع العنب وإعطاء السيف بالنسبة إلى أصل تملك الشخص في مثال البيع واستقراره في يده مثال السيف، هذا إعانة، لكن إعانة لمن؟ مو إعانة للقتل، مو إعانة للتخمير، إعانة هو ذكرها بالنسبة إلى أصل التملك، أصل الاستقرار. إلا أن الإشكال في أن العلم بصرفه ما حصل بإعانة البائع والمعطي في الحرام، هذا مع العلم هل يوجب صدق الإعانة على الحرام أو لا؟ هذا كلامنا. أعيد لو واضح، لا أستمر وبعدين شنو تقول لي أرجع؟ أي شنو تقسيم ثلاثي للسوي، تقسيم ثلاثي للسوي للمصادق، تقسيم ثنائي، لو معلوم المصداقية لو معلوم عدم المصداقية، للسوي لمشكوك وكذا وذني. اي مو مثال بيع العنب، احنا الشيخ الانصاري يريد شنو يقول على انه هذا جائز ليس مصداقا مثلا، او يريد يقول مصداق 100%، شنو انت تجي تقول مشكوك؟ واضح لهنا؟ فحاصل محل الكلام هو ان الاعانه على مقدمه الحرام، على شرط، شرط شيل حط مقدمه بس مو تحذف شرط، المراد من شرط هنا مقدمة، أن هو أن الإعانة على مقدمة الحرام اللي هو في مثال بيع العنب البيع مقدمة، في مثال السيف والكذا إعطاء العصا والسيف، مع العلم بصرفه في الحرام، مو قاصد أن يصرف في الحرام، مع العلم هل هي إعانة على الحرام أم لا؟ خب بالنتيجة شنو؟ مثال العنب راح يظهر فرقه مع مثال التاجر، نتفق ويا مع الأردبيلي كما قال مثال التاجر ومثال ما أدري الحاج قطعا لا يصدق إعانة نقبله، فمثال فظهر الفرق بين بيع العنب وبين تجارة التاجر ومسير الحاج. بيع العنب ايش قاصد البايع؟ وصول المشتري الى مقدمة يمكن صرفها في الحرام، يعني وصول المشتري الى مقدمة التخمير اللي هو محرم، لان قاصد التملك، قاصد التمليك، والتمليك همات يترتب عليه شنو؟ تملك، واذا تملك يقدر يخمر، لكن مو قاصد التخمير مباشرة، لا قاصد مقدمة يتمكن. أما هنا قضية الحج والكذا أصلا مو قاصد أنه شنو تحصل مقدمة لذاك حتى يقدر يستطيع أن يأخذ منه ضريبة، أصلا مو يمها العالم، هو قصده تحصيل الفلوس في التجارة، قصده الوصول إلى الله في الحج، هذا أعيده واضح. فظهر الفرق بين قال بيع العنب اللي قاصد البائع من خلال بيعه وصول المشتري إلى مقدمة التخمير، وبين تجارة التاجر ومسير الحاج اللي هناك شنو أقصى ما هناك هو قاصد الانتفاع، قاصد شنو القدوم على الله سبحانه وتعالى في مثال الحاج، مو قاصد أن يتمكن كذا من أخذ الضريبة منه، مو قاصد في البيع، قاصد أن شنو تحصل مقدمة وهي التمليك، لأنه إذا ما تقصد التمليك ما يحصل تملك، وبالتملك هي شنو يتمكن من صرفه في الحرام. أما هنا أنا جاي أروح للحاج قاصد أن يتمكن الظالم من أخذ الضريبة مني، أسموه مع العالم، أنا أخفي نفسي حتى لا يشوفني ولا يأخذ مني ضريبة، صحيح أو لا؟ فظهر الفرق، وأن الفرق بين إعطاء السوط للظالم وبين بيع العنب لا وجه له. هنا القري هنا المهم، الفرق بين بيع العنب وبين ذاك إيه، لأن هنا أكو قاصد هنا أكو معنى. أما بين بيع العنب وبين إعطاء السوط هذا لا داعي للفرق أيها الأردبيل، أنت فرقت، نحن لا نرى فرقا، إما كلاهما إعانة أو كلاهما ليس، إما أن كليهما إعانة أو كليهما ليس قال وأن الفرق بين إعطاء الصوت للظالم وبين بيع العنب لا وجه له، وأن إعطاء الصوت إذا كان إعانة كما اعترف به فيما تقدم في آيات الأحكام كان بيع العنب كذلك كما اعترف وين هو أيضا مو بآيات الأحكام، الآيات الأحكام شكك في شرح الإرشاد. مجمع الفائدة والبرهان إذا ما مشتبه تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.